بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة تدور حول قضية الضابط في معرفة أسماء الله تبارك وتعالى من الكتاب والسنة. يقول أحد السائلين: ما هي ضوابط اشتقاق الأسماء من الأفعال والصفات الواردة في الكتاب والسنة؟ هل هو ملاحظة المعنى فقط؟ أم يوجد ضوابط أخرى؟ وآخر يسأل يقول: كثرت مناهج العلماء في تعداد الأسماء وتقصيها، فهو يسأل هل يجب علينا أن نتابع ما استقصاه العلماء لنكون على علم بذلك؟ والآخر يقول بأن الأسماء الحسنى قد جمعها عدد من العلماء، فما هو الجمع الراجح من أقوال أهل العلم في عد الأسماء الحسنى وشرحها؟ ورابع وخامس وكلهم يسألون حول الضوابط التي نستطيع من خلالها تمييز أسماء الله تبارك وتعالى الواردة في الكتاب والسنة. الجواب أيها الفضلاء: ثمة إجابة عامة أولا، يليها إجابة تفصيلية. أما الإجابة العامة ففيها كلام عن ضوابط عامة لا بد من معرفتها. الضابط الأول أن أسماء الله تبارك وتعالى توقيفية، أي لا بد أن تأتي في الكتاب أو السنة، وهذا الضابط أسماء الله توقيفية لا بد أن يرد فيها نص، يرد نص. الشيخ بن سعدي رحمه الله تعالى ذكر لهذه الأسماء الواردة في الكتاب والسنة ضابطا، وهي أن تدل على صفة كمال عظيمة، فقال مبينا الضابط في الاسم وضابطه أنه كل اسم دل على صفة كمال عظيمة. وقد تقدم في قواعد الأسماء أنها ينبغي أن تكون كاملة الحسن، وأن يكون كمالها كمالا مطلقا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله ذكر في موضع آخر قال: إن أسماءه سبحانه وتعالى حسنى، أي بالغة الحسن، أو بالغة في الحسن أكمله، فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة. وينبغي أن نتنبه إلى أمر، وهو أن ما ورد من الأسماء مقيدا أو مضافا في الكتاب والسنة فلا يكون اسما بهذا الورود. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى: إنا من المجرمين منتقمون، فالانتقام هنا مقيد بالمجرمين. وكذلك قوله تبارك وتعالى: والله عزيز ذو انتقام، فلم يرد الاسم هنا مطلقا. لذلك لا بد أن ننتبه إلى هذا الأمر. كذلك الأسماء لا بد أن تدل على وصف هو أكمل الأوصاف، كما كانت الأسماء أحسن الأسماء كذلك الصفات التي تتضمنها هذه الأسماء تكون أكمل الأوصاف. لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وليس في أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى إلا اسم يمدح به، ولهذا كانت كلها حسنى، والحسنى بخلاف السوء، فكلها حسنى، والحسن محبوب ممدوح. فالاسم أحسن الأسماء وأكمله وأجمله، والوصف يدل على الكمال المطلق، فيكون في غاية الجمال والكمال، يكون مطلق الكمال في الحسن كما كان الاسم بالغ الكمال في حسنه. وهناك ضوابط خاصة لا بد من الانتباه لها عند النظر في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل اسم حتى نثبته اسما لله تعالى لا بد أن يتحقق فيه شروط. ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يرد الاسم نصا في القرآن أو صحيح السنة، أن يرد الاسم نصا في القرآن أو صحيح السنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الأسماء الحسنى المعروفة هي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، يعني أتت هذه الأسماء في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها. إذن ورود الاسم في الكتاب والسنة. الشرط الثاني عالمية الاسم، يراد به العالمية. ومعلوم أن الاسم يتميز عن الفعل والحرف بخمس علامات، كما قال ابن مالك في الألفية: بالجر والتنوين والندى وأل، ومسند للاسم تمييز حصل. فيتميز الاسم بخمس علامات عن الفعل والحرف، فلا بد أن يستوفي الاسم من العلامات، من هذه العلامات ما يدل على عالميته حتى يكون اسما. ففي جميع المواضع التي يرد فيها يكون اسما متضمنا لصفة. الشرط الثالث أن يطلق الاسم دون إضافة أو تقييد، لأنه يعني يرد مفردا مطلقا دون إضافة مقيدة أو قرينة ظاهرة تحد من إطلاقه، لأن الإضافة والتقييد يحدان من إطلاق الحسن والكمال على قدر ما أضيف إليه الاسم أو قيد به. وأسماء ربنا تبارك وتعالى حسنى لا نهاية لها في حسنها، فلا يكون هناك قيد يقيد من إطلاقها، فهذا يعني الإطلاق التام الذي يشمل الكمال المطلق والحسن التام بلا حد ولا قيد. لكن هنا ننتبه، لو أن الاسم اتصل به حرف الجر على، التي تفيد العلو والفوقية، بل تفيد معاني العلو جميعها، فلو جاءت على مقترنة بالاسم هل يلزم منها التقييد؟ الجواب لا، بل على في حد ذاتها تفيد الإطلاق، مثل قوله تبارك وتعالى: والله على كل شيء قدير، أي أن الله قادر على كل شيء. فهل هنا مطلق أو مقيد؟ الجواب إنه مطلق لاقترانه بالعلو الذي زاده كمالا وجمالا. فالاسم هنا قدير أتى منونا مرادا به العالمية، ومقترنا بمعاني العلو والفوقية، فهذا يدل على الإطلاق كما قلت. كذلك الاسم جاء قدير جاء مطلقا في آية أخرى من غير اقتران بالعلو، كما في قوله تبارك وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. كذلك اسم الله تبارك وتعالى القادر اقترن بعلى الذي يفيد الإطلاق، كما في قوله تبارك وتعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم الآية. فهذه الشروط إن تحققت في الاسم الوارد في الكتاب والسنة فهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، والله تعالى أعلم.